بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك وتقبلها منا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 71 من مجالس قراءة صحيح البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب الخروج في الفزع وحده. ولم يورد تحت هذا الباب شيئا، ثم أورد باب الجعائل والحملان في السبيل، والبدء من هنا بإذن الله عز وجل. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الخروج في الفزع وحده. باب الخروج في الفزع وحده، باب الجعائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدثني أبو صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أني قتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. قال: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثني الليث قال: هكذا عندكم باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قبله باب؟ هذا باب يؤخر عن باب الأجير عند أبي ذر وعليه. طيب، صح، جيد، لا بأس، نعم، قديم تأخير يعني. فضلوا. قال: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثني الليث قال: أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال: عقيل. أخبرني بالتصغير، ها، عقيل، نعم، أحسن الله لي. قال: أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: يزيد ابن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية، أو قال: لا يأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال: سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، يعني يوم فتح مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على أبي بكر لا على بكر يعني بعير حملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وقوله جل وعز سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا عندكم فوضعت بين يدي أنا عندي فوضعت في يدي أحسن الله إليكم. نعم خزائن الأرض خزائن الأرض فوضعت في يدي. نعم هكذا نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإلياء ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. نعم عندنا فارتفعت وفي الهندية وارتفعت كثر عنده الصخب وارتفعت. نعم في الهامش طيب في هامش اليونينية. نعم صلى الله عليه وسلم. قال باب حمل الزاد في الغزو وقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر للمدينة قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت يا أبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي قال فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين. نعم وهنا هشام يروي هذا الحديث عن أبيه وعن زوجه عن أبيه وعن زوجته. انظروا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام وهشام هو ابن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي يعني عروة بن الزبير أخبر ابنه عن أمه أسماء بنت أبي بكر قال وحدثتني أيضا فاطمة وفاطمة هي زوجته زوجته وهي فاطمة بنت المنذر فاطمة بنت المنذر بن الزبير هي زوجه وهي ابنة عمه وهي ابنة عمه لكنها أدركت جدتها أسماء وسمعت منها وهو لم يدرك أسماء لأنه كان أصغر منها وهي أكبر منه 13 سنة أكبر منه 13 سنة فلما تزوجها كانت تسمعه حديث أسماء ولذلك هو يروي عن جدته أسماء بواسطة أبيه وبواسطة زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلكنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد الناس وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيه عمر رضي الله عنه فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ونحن نشهد كذلك أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجر الله على يديه أمرا خارقا للعادة وهي المعجزات، كثيرا ما كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو يقول: أني عبده ورسوله. وهذا قاله في قصة ذاك الرجل الذي مر معنا بالأمس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. لا، ما مر معنا هنا، مر معنا في صحيح مسلم مع بعض الإخوة بالأمس. فلما قاتل قتالا شديدا فقالوا: ما أبلى منا أحد، ما أبلى فلان، فقال: أما إنه من أهل النار. ففزع الناس لذلك فزعا شديدا. فلما أصابته الجراحات ثم انتحر نحر نفسه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله. وهنا أيضا حين كثر الطعام بين يديه قلت الأزواد وقل الطعام، وأرادوا أن ينحروا إبلهم، فأشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم فيجمعوا أزوادهم ما عندهم من الطعام القليل. فأتى صاحب البر ببره، وصاحب التمر بتمره، وصاحب الأقط بأقطه، ثم برك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالبركة، ثم أمر الناس أن يملأوا أوعيتهم، فملأوا الأوعية والطعام كما هو ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ونحن كذلك نشهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب حمل الزاد على الرقاب: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، ففني زادنا حتى كان رجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل: يا أبا عبد الله، وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال: قد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر، فإذا حوت قد قذفه البحر، فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. نعم، هذا مر معنا باختصار، وسيرد معنا بتفصيل، سيرد معنا بالتفصيل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى سيف البحر بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، أرسلهم ليغزوا طائفة من جهينة، وزودهم جراب تمر، فكان أبو عبيدة يعطي الرجل كل يوم تمرة واحدة. هذه التمرة هي طعامه لسائر اليوم، يعني هذه التمرة الواحدة هي الفطور والغدا والعشاء. فلما قل ما في ذلك الجراب من التمر صار يقسم التمرة الواحدة بين اثنين حتى فني ما عندهم من تمر، فصاروا يأكلون أوراق الشجر، يخبطون الشجر بعصيهم، وما يتساقط من الورق كانوا يبلونه بالماء فيأكلونه، حتى وصلوا إلى ساحل البحر، وإذا بالبحر قد لفظ حوتا كبيرا كأنه الضرب، يعني كأنه تل من الرمال، يقال له العنبر، وهو من أكبر أنواع الحيتان. ومعلوم، ولعلي سبق أن ذكرت ذلك هنا، معلوم أن هذه الحيتان الكبيرة لا تأتي إلى المياه الضحلة، إلى البحار الصغيرة كالبحر الأحمر والخليج، إنما هذه الحيتان تكون في البحار المفتوحة، يعني في المحيطات الكبيرة كالمحيط الهادي والمحيط الهندي، وخاصة في الشمال، في شمال الكرة الأرضية. لكن الله ساق هذا الحوت رزقا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تدخل هذه الحيتان في المياه الضيقة كهذه البحار الصغيرة. فكأنه فقد طريقه فدخل إلى البحر الأحمر ولفظه البحر، فلما لفظه رأوه كأنه جبيل صغير، فقالوا في أول الأمر: هذه ميتة. ثم قال أبو عبيدة: لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رزق أخرجه الله لنا، فكلوا. فأكلوا منه 18 يوما أو 20 يوما يأكلون منه، حتى قال جابر بن عبد الله: كنا نقتطع منه الفدر، يعني الشريحة من اللحم، نقتطع منه الفدر قدر الثور، القطعة الواحدة في حجم الثور. ثم كانوا يخرجون من وقب عينه الدهن بالقلال كأنه بئر بالقلال، يخرجون الدهن من وقب عينه من فتحة عينه. ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه أجلس 13 رجلا في نقرة عينه، في حفرة عينه أجلس 13 رجلا، ثم أمر بضلع من أضلاعه فنصب، يعني مثل الجسر، مثل الجسر نصب. ثم أتي بأعظم بعير في القوم فرحلوا عليه، ثم ركبه أطول إنسان كان فيهم، فمر من تحت هذا الضلع وما مسه لعظمه، وجلسوا يأكلون هذه الأيام، بل قالوا أكلوه شهرا، أكلوا منه شهرا. ثم قددوا بقية اللحم، قددوه يعني جففوه، وحملوه إلى المدينة فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إرداف المرأة خلف أخيها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج، فقال لها: اذهبي وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. هذا الذي ذكرناه لكم سابقا في كتاب الحج، حين قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المحصبة لم يكن المحصب إلا منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب نزوله أنه مكث ينتظر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما غلب على ظنه أنها وصلت إلى التنعيم وعادت إلى الحرم أمر بالرحيل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. باب الارتداف بالهندية فأعمرها بالفاء بدل الواو. نعم، الخلاف يسير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الارتداف في الغزو والحج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رضيف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. نعم. باب الردء على الحمار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من على مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد، ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بلال وعثمان فمكث فيها نارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل، فوجد بلالا رضي الله عنه وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. ومكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، إذا دخل الإنسان الكعبة يتجه على وجهه جاعلا الباب خلفه، فإذا مشى على وجهه حتى يأتي إلى الجدار، ذاك الموضع هو موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح في البخاري أن في موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرمرة حمراء، يعني رخامة حمراء. نعم، صلى الله عليكم. قال: باب من أخذ بالركاب ونحوه. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني السلامة المفاصل، مفاصل العظام. وأنت يا ابن آدم فيك 360 مفصلا في بدنك، كل يوم تصبح عليك على كل سلامة صدقة، على كل مفصل صدقة. ولو قلنا هذه الصدقة مالا، ولو دفعت على كل مفصل ريال، يعني 360 ريال في اليوم، يعني في الشهر أكثر من 10,000 ريال، ما نطيق ذلك، لكن الله وسع على العباد. فالكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، تعين الرجل في دابته لا يستطيع أن يركبها فتعينه حتى يركب، أو تحمل له متاعه إليها، هذه صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى، يجزئ من ذلك أن تركع ركعتين من الضحى. نعم، الحمد لله الذي يسر على العباد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. نعم، هكذا. وفي الهندية: باب كراهية السفر بالمصاحف. نسخة في الهامش. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. باب التكبير عند الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساح على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. فتابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. سبحانه. نعم. قال: باب التسبيح إذا هبط واديا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. باب التكبير إذا على شرف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا. وهذا الذي هذه من السنن التي تركها الناس الآن. أنت تسافر من مكة إلى المدينة، كم من شرف تعلو وكم من مهبط تهبط، والناس سكوت. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا علوا شرفا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا، وهكذا حتى ولو كنت في سيارتك. هم كانوا يركبون الدواب، حتى ولو كان الرجل راكبا على بعيره، إذا علا شرفا، إذا صعد تلا أو جبلا كبر، وإذا هبط سبح. وهكذا تفعل أنت في سيارتك، إذا علوت شرفا، إذا رأيت السيارة صعدت فإنك تكبر، وفي حال الهبوط تسبح، وأنت تقصد بذلك الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير إذا على شرفا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال: الغزو، يقول: كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال: لا. طيب، هذا يقول: ما سبب نهي عمر أن يسافر أحد بالقرآن في أرض العدو؟ من قال أن عمر نهى؟ من قال أن عمر نهى؟ ما أحد قال. الذي نهى هو النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أمامك الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والسبب في ذلك ذكرناه سابقا، نحن الحديث مر معنا وذكرنا السبب في ذلك. وكذا هذا السؤال الذي قبله الذي يسأل: هل كانت الصور صور إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في الكعبة حين صلى، هذا أيضا مضى الكلام عليه مرارا، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الكعبة حتى طهرت، فأمر بالأصنام فأخرجت، ثم دخل ورأى صور إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام يستقسمان بها، فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله إن يستقسما بها قط، يعني ما استقسما بها قط. ثم أمر بمحو الصور صلى الله عليه وسلم، وما كانت صلاته إلا بعد ذلك، يعني بعد أن أخرجت الأصنام ومسحت الصور التي كانت مصورة في جوف الكعبة. فلما طهرت كبر في أرجاء البيت، كبر في أركان البيت، وهلل وحمد الله عز وجل، ثم صلى صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي وفيها الصور وفيها الأصنام. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم وأبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. باب السير وحده. وحدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. قال باب السرعة في السير. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. طيب الحديث الباب عنوان الباب باب السرعة في السير. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي في الهندية فليتعجل بدل فليعجل. قال يقول في هامش اليونينية. ثم زيادة في الهندية بعد هذه اللفظة قال فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. قال فلما أشرف على المدينة ذكر الحديث. هذه الزيادة موجودة في اليونينية بعد قوله فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. قال فلما أشرف على المدينة فذكر الحديث. نعم. لما أشرف على المدينة فذكر، يعني طبعا عنده في النسخة فلما أشرف على المدينة الحديث، يعني فذكر هذه تقدر. نعم. في الهندية مكتوب فلما أشرف على المدينة الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. نعم. هكذا حين بلغه وهو في مكة خبر أن زوجه صفية بنت أبي عبيد رحمه الله تعالى وهي من التابعين وأبوها صحابي صغير اختلف في صحبته فقيل صحابي وقيل تابعي والأقرب والله أعلم أنه صحابي صغير وهو قتيل يوم الجسر وهو أول أمير أمره عمر رضي الله عنه في خلافته حين توفي أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر. كانت وصية أبي بكر لعمر أنه إن مات مساء لا يصبح حتى يسير حتى ينتدب الناس ويسير الجيش إلى العراق وإن مات صباحا لا يمسي حتى يسير الجيش. فلما مات أبو بكر ودفن حث عمر الناس على أن ينفروا فما قام أحد لشدة الحزن الذي كانوا فيه لموت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتدبهم فقام أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، ثم تدافع الناس وقاموا حتى كثروا، فبما أنه كان هو أول من قام أمره عمر رضي الله عنه على السرية، بل أمره على العراق، وكانت تلك المصيبة التي سبق أن ذكرتها لكم حين وقعت تلك الطامة، حين عبر أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه الجسر إلى قائد الفرس وهو بهمن جذويه الذي كان يسمى بذي الحاجبين، بهمن جذوي هذا الذي قتله بعد ذلك عاصم بن عمرو أو القعقاع بن عمرو أخوه يوم القادسية، لما رآه وثار غضبا وقال يا لثارات أبي عبيد فقتله. هذا أبو عبيد لما عبر وقطع الجسر، وكان العرب أول مرة يروا الفيلة، ما كان سبق لهم أن قاتلوا الفيلة، أول مرة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون يرون في معركة فيلا يقاتل. الفرس كانوا خرجوا بعدد كبير من الفيلة، ولذلك مات هذا الرجل رضي الله عنه تحت أقدام الفيل، جاء إلى كبير تلك الفيلة ليقطع خرطومه بسيفه، فلفحه الفيل بخرطومه وأسقطه، ثم وطئه بقدمه، وطئه برجله، فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومات كل بنيه يومئذ، كلهم قتلوا معه إلا أخبثهم وأشرهم، وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة بعد ذلك، الذي ادعى النبوة بعد ذلك قبحه الله. هذه ابنته، هذه المرأة الصالحة، هذه صفية بنت أبي عبيد رحمها الله تعالى، وهي تابعية جليلة، هي ابنة أبي عبيد الثقفي، وهي زوج عبد الله بن عمر. فاستصرخ عليها، استصرخ عليها يعني أتاه الصارخ وقال له أدرك امرأتك فإنها في مرض الوفاة بالمدينة وهو بمكة، فأسرع رضي الله عنه مسرعا وكان يحبها، ولذلك جمع الصلاة ولم يكن يفعل ذلك قبله، ولم يكن يفعل ذلك قبله، إنما كان في السفر يصلي كل صلاة في وقتها، لكنه يقصر الرباعية، يقصر الرباعية، فقصر يومئذ. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دهمه السير قصر، فجاء إليها وهي في مرضها، لكنها ما ماتت، شفيت رحمها الله تعالى، وعاشت معه زمنا، ومات هو وبقيت هي، ومات هو وبقيت هي رضي الله عنه وعنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. باب إذا حمل على فرس فرآه تباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أحسن الله إليكم. باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه، أو قال: فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. باب الجهاد بإذن الأبوين. حدثنا آدم وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم هو قول الجمهور أن الواهب لا يجوز له أن يعود في هبته أبدا، إلا الأب، إلا الوالد والوالدة لهما أن يرجعا في هبتهما، لحديث النعمان بن بشير الذي مضى معنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب الجهاد بإذن الأبوين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال باب ما قيل بالجرس ونحوه في أعناق الإبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال في الهندية أو كان له، بدل وكان له في نسخة، في نسخة نعم، أو كان له عذر هل يؤذن له؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك. قال اذهب فحجج مع امرأتك، في هامش اليونيني يقول نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الجاسوس وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، التجسس التبحث. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن في الهندية ديارين. هذه مقدمة هذه اللفظة، وكذا في العامرة، في العامرة وفي الهندية. قال باب الجاسوس والتجسس التبحث، يعني تقديم تأخير فقط. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين. قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمخداد بن الأسود، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتاعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ يعني أي إسناد أفضل من هذا؟ يعني يثني على إسناد هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم حين تجهز للخروج إلى مكة لفتحها سأل الله عز وجل أن يأخذ بأعين قريش وأن يعمي أبصارهم حتى لا يعلموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فيبغتهم بغتة، وهذا الذي حدث، بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش ما كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم لما فعله أبو سفيان رضي الله عنه. أنتم تعلمون أن المعاهدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان فيها أن الحرب تضع أوزارها مدة 10 سنين، وكان من ضمن بنود المعاهدة أن من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد حلفائه لا يعتدون على قريش ولا على حلفاء قريش، وكذا قريش لا تعتدي على المسلمين ولا على حلفاء المسلمين، فإن فعل أحد ذلك انتقض الصلح كله ولم يبق بينهما صلح. فغدرت قريش كما تعلمون، إذ أنها خرجت هي وحليفتها بنو بكر وغزوا خزاعة وهم في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيتوهم في الليل، وقريش أمدت بني بكر بالسلاح والرجال فجاءوهم ليلا وقتلوهم، قتلوهم ليلا، وبالتالي هم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفر منهم رجل من خزاعة، قتل كثير منهم وفر أحدهم حتى جاء إلى هنا ووقف على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحبه داخل المسجد، فوقف على الباب وقال: يا رب إني سائل محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إذ كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، فانصر رعاك الله نصرا أتلدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، إلى آخر القصيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نصرت يا سعد، نصرت يا سعد. وبلغ الخبر قريشا، فخافت قريش، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قواه الله عز وجل، وقريش قد وهنت وضعفت وأوهنتها الحروب، وهي لا قبل لها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت سادات قريش وتشاوروا في الأمر، ورأوا أن يبعثوا أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر مما حصل من قريش وحلفائها، وأن يؤكد الصلح ويمد في المدة، يعني بدل 10 سنين يزيدها، يخليها مثلا 20 سنة. فأرسلوا أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أقبل من قبل وجهه وهو يعتذر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه، فجاء من يمينه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من قبل الشمال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر، قال: نحن ما علمنا، فعله بعض سفهائنا، ما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل منه. فدخل على ابنته، على ابنته أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها، فلما دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجلس على الفراش، طوت عنه الفراش، سحبت عنه الفراش، فقال: والله يا بني ما أدري، هل رغبت بي عن الفراش أو رغبت بالفراش عني؟ قالت: لا، لكنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل كافر نجس، يعني لا يحق لك أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد أصابك والله يا بنية بعدي شرا، والله ما أصابها إلا كل خير. فخرج وذهب يلتمس من يستشيره، فلقي علي رضي الله تعالى عنه، فلقي علي رضي الله تعالى عنه، فسأله أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمد في مدة الصلح. فذكر له علي أنه لا يستطيع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فشاوره ماذا يفعل، قال: لا أحد يستطيع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن أردت أجير بين الناس، أجير بين الناس، يعني قل: الناس في جواري والحرب واقفة، من يسمع له؟ فخرج وأجار بين الناس وركب بعيره وانطلق حتى قدم مكة، فسألوه: ماذا فعلت؟ فقال: فعلت كذا وكذا وأجرت بين الناس. قالوا: ما أراد علي إلا أن يسخر منك، يعني فعلك هذا لا يقدم ولا يؤخر، يعني من الذي يجيز جوارك أصلا وأنت رجل مشرك؟ فقالوا: ما أراد علي إلا أن يسخر منك، وإلا ما فعلت شيئا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتأهبوا للخروج إلى مكة، قريش غدرت فانتقض الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح مكة، والله عز وجل أراد أن ينجز لنبيه ما وعد، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، ودعا الله عز وجل أن يأخذ بأبصار قريش، يعني لا يصلهم الخبر. فحاطب رضي الله تعالى عنه ذكر عذره، كان رجلا ملصقا من قريش، فخاف إن دهمهم المسلمون فإن قريشا تنتقم من المسلمين الذين بمكة، وعامة المهاجرين لهم قرابة هناك يحمون أطفالهم ونساءهم، وأكثر المهاجرين تركوا الزوجات والأولاد وهاجروا، وهكذا فعل حاطب رضي الله عنه، ترك زوجته هناك وأطفاله هناك، فعامة المهاجرين يوجد من يحمي أولادهم وأهاليهم، لكن هو ليس له أحد، ليس له قرابة، هو ملصق، وعلم أن الله عز وجل لن يخذل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منتصر منتصر، وأن قريشا علموا أو لم يعلموا فإنهم لن يغيروا من الأمر شيئا ولن يقووا على ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقط أراد أن يكتسب عندهم يدا يعني معروفا جميلا، فلا يؤذوا زوجه ولا أولاده، فكتب إليهم يحذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج في يوم كذا وكذا، وهو يريد غزو قريش، وهو يريد فتح مكة، يعني خذوا حذركم. وهذه لو نظرنا إليها بالنظرة العسكرية تعتبر ماذا يا إخوان؟ هذا هو، يعني رجل من الجند يخبر العدو بخطة الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا الرجل وما أهدر سابقته. يا إخوان، الحسنات تذهب السيئات، لا السيئات تذهب الحسنات. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فهمنا؟ والرجل له سابقة، فإذا وقع في أمر مثل هذا يعفى عنه ويغفر له بإذن الله سبحانه وتعالى. والوحي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب، وأنه كتب كتابا سريا وبعث بها امرأة، والضعينة هي المرأة التي تركب الجمل، الضعينة المرأة التي تسافر على بعير. فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والطائفة، قال اخرجوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي بعد ذي الحليفة، فإن بها ضعينة معها كتاب من حاطب. فانطلقوا يعدون على خيولهم حتى أتوا إلى روضة خاخ، وإذا الضعينة تسير على جملها، فأتوا وأخذوا بزمام البعير وبركوه حتى برك، ثم أمروها أن تنزل فنزلت، فلما نزلت أخذوا يفتشون في رحلها، فتشوا وإذا ما معها شيء، قالوا أين الكتاب؟ قالت أي كتاب؟ قالوا الكتاب الذي بعث به حاطب معك إلى قريش، قالت ما معي كتاب ولا أعطاني حاطب شيئا. فتوقف النفر الذين كانوا مع علي إلا علي رضي الله عنه، قال والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معك الكتاب؟ إذن لابد يكون معك الكتاب. ثم قال لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني نلقي عنك ثيابك ونفتشك. فخافت فقالت إليكم عني، يعني أديروا وجوهكم، فأداروا وجوههم، فأخرجت من عقاص شعرها، دستها داخل الشعر، أخرجت من عقاص شعرها كتابا قد خبأته داخل خصل الشعر، قالت هذا الكتاب. فأخذوا الكتاب وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ما هذا يا حاطب؟ الحديث وبقية القصة تعرفونها. نعم، اقرأ شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الكسوة للأسارة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نعم، رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. باب فضل من أسلم على يديه رجل. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعطى عبد الله بن أبي قميصه ليكفن فيه؟ لما جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، هذا صحابي جليل، الابن عبد الله بن عبد الله، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. فلما هلك هذا المنافق عبد الله بن أبي، جاء ابنه رضي الله عنه وقال: يا رسول الله صل على أبي عل الله أن يغفر له ويعرف حال أبيه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه كي يكفن فيه، عل الله عز وجل أن يخفف عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فغسل وكفن فيه قميص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم ليصلي عليه، فأخذ عمر رضي الله عنه بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله كيف تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين. فقال: ما نهاني لكن الله قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. ثم قال أخر عني يا عمر، وتقدم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم لحق جنازته فما أدركه إلا وقد وضع في لحده، فأمر به فأخرج من لحده، فأمر به فأخرج فأخرجوه فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وفرغ فهو تفل فيه، ثم أمر بدفنه رجاء أن يخفف عنه أو يغفر له، لكن الله عز وجل بعد ذلك أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يصلي على أحد من المنافقين، لكن لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه؟ قالوا: حتى لا تبقى له يد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى له جميل. أي جميل؟ أية يد؟ قالوا: لما أسر العباس رضي الله عنه يوم بدر، وكان العباس رضوان الله عليه قد أجبره أبو جهل على أن يخرج معهم، أجبره أبو جهل على أن يخرج معهم من أجل الرؤية التي رأته صفية رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم. رأت صفية رضي الله عنها رؤيا، رأت أن صارخا قدم مكة على بعير وصرخ 3 صرخات ثم علا جبلا وأخذ صخرة فرماها فتحطمت الصخرة ولم يبق بيت في مكة إلا دخل ذاك البيت شيء من تلك الصخرة. فاستيقظت فزعة وأخبرت أخاها العباس برؤياها، فالعباس رضي الله عنه وثق في أحد أصحابه، قالت له: لا تخبر أحدا، وثق في بعض أصحابه وأخبره برؤيا أخته، وقال له: لا تخبر به أحدا، لا تخبر به أحدا. قال: طيب، والسر إذا خرج من 2 انتشر. راح ذاك وأخبر من؟ أبا جهل. قال لأبي جهل: العباس أخبرني أن أخته رأت كذا وكذا. فجاء أبو جهل قبحه الله والعباس في ظل الكعبة، فقال: يا عباس، متى صارت عندكم نبية؟ قال: وماذاك؟ قال: ألم يكفكم يا بني هاشم أن يخرج الرجال منكم ويدعوا النبوة، حتى النساء صاروا يدعوا النبوة؟ خير؟ قال له: أختك تقول كيت وكيت. ثم قال: نمهلكم 3، إن حصل ما ذكرته أختك إلا نكتب على باب الكعبة أنكم أكذب أهل دار بمكة. ننتظر 3 أيام، إما أن يتحقق الحلم أو نكتب كتابا نعلقه على باب الكعبة: أنتم يا بني هاشم أكذب أهل دار بمكة. قال: فانتظروا اليوم الأول ما حصل شيء، وانتظروا اليوم الثاني ما حصل شيء، وفي صبيحة اليوم الثالث وإذا ضمضم ابن أبي ضمضم الغفاري الذي بعث به أبو سفيان، تعرفون أن أبا سفيان استأجر هذا الرجل من غفار وهو ضمضم ابن أبي ضمضم، وأمره أن يستصرخ قريشا على قافلتهم، وإذا هذا الرجل قد قدم وقد جدع أنف بعيره وبعيره ينزف دما، يعني إظهارا لهول المصيبة، وقد نزع رداءه وهو يؤشر به النذير العريان، تعرفونه في الجاهلية، وهو يصرخ في قريش: أن أدركوا قافلتكم، أن أدركوا عيركم، فإن محمدا خرج يعترض عير قريش. تحقق ما رأته صفية، وتلك الصخرة التي رمى بها ولم تخلو دار بمكة إلا دخلت قطعة منها فيها، هي قتلى بدر، لم يبق في مكة بيت إلا وفيه قتيل. فدعوا الناس للخروج، وأجبر أبو جهل، أجبر من؟ أجبر العباس رضي الله عنه أن يخرج معهم، وإلا كان كارها للخروج رضي الله عنه. فخرج وقتل أبو جهل وأسر العباس رضي الله عنه، ولم يكن عليه قميص، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسوه، فما وجدوا له قميصا يليق به لطوله، كل الثياب التي عند الناس هي قصيرة عليه، وما وجدوا ثوبا، ما وجدوا قميصا يأتي عليه إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول، فأعطاه قميصه أعطى عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على قميصه ذاك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لما مات. لما جاء ابنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه كي يكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم، عل الله يخفف عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، ما أعطاه إلا ليرد يده، إلا ليرد جميله حتى لا تكون له يد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من أسلم على يديه رجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فعطاه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال: باب الأسارة في السلاسل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. هؤلاء الأسارة يؤسرون ويؤتون بالسلاسل ثم يهديهم الله عز وجل فيدخلون الجنة، كحال كبار أئمتنا من علماء التابعين، أكثرهم كانوا من الموالي. الحسن بن يسار البصري أبوه مولى من أسار العراق، أليس كذلك؟ ونافع مولى بن عمر مولى، وعكرمة مولى، ابن عباس مولى، ومجاهد بن الجبر مولى، وطاووس بن كيسان مولى، عمتهم من الموالي، أناس يؤتون بالسلاسل ثم يدخلون الجنة بفضل الله عز وجل، يعني يكونون كفار، يكونون كفارا فيؤتون أسارة ثم يهديهم الله عز وجل. قالوا بأن موسى بن نصير رحمه الله تعالى فاتح إفريقيا والأندلس وجد طفلا مع جملة من الأطفال في دير من أديرة العراق حين فتح الناس العراق في خلافة أبي بكر وعمر، فكان ضمن الأسارة ولذلك هو من الموالي رحمه الله تعالى، ثم كان من كبار قادة المسلمين، ثم كان من كبار قادة الفتح، فتح شمال إفريقية ودخل الأندلس وهو ابن 75 سنة، وهو ابن 75 سنة رحمه الله تعالى، وأكمل فتح شبه الجزيرة الأيبيرية في 2 سنين رحمه الله تعالى، ثم عاد إلى المدينة ومات بها. وهكذا كثير ممن كانوا يؤتون وهم أسارى في السلاسل ثم يمن الله عليهم بالهداية فيكونون من خيار علماء الأمة، هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول: حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها، فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. ثم قال الشعبي: وأعطيتكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. يعني كان الرجل يرحل من العراق من الكوفة إلى المدينة من أجل حديث واحد، كان بعض التابعين يبلغهم الحديث عن عمر وهم في الكوفة وعمر بالمدينة، فلا يقنعون حتى يركبوا إلى المدينة فيسمعون الحديث من عمر رضي الله عنه، فكان الرجل يرحل من أجل حديث واحد، يقول: أعطيتكها بلا كلفة، يعني بلا سفر ولا تعب، وأنت عندي أعطيتك هذا الحديث، وغيرك ربما رحل إلى المدينة بأهون من هذا، يعني بأقل من هذا. وأنا أقول: والآن في زمننا قد يسر الله الطلب، طلب العلم، ومع ذلك نزهد في طلب العلم، ومع ذلك نزهد. هذه الحلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على كثرتها، ومع ذلك نجد كثيرا من طلبة العلم يزهدون، تجد من المشايخ من في المسجد النبوي في كل وقت وفي كل يوم في، ومع ذلك تجد هناك زهادة في طلب العلم مع تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، في آخر الحديث والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده، كيف هو عندكم شيخنا؟ وينصح لسيده، ثم قال الشعبي قبله قال والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده، ما فيه له أجران؟ لا ما كذا فقط بعده قال ثم قال الشعبي نعم. وأعطيتكها بغير شيء، وقال نعم. ليس في جميع النسخ عندنا زيادة له أجران الثابت في المطبوع سابقا هنا، يعني كان في المطبوع فقط، أي ليست عندنا. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذرار بياتا ليلا ليبيتنه ليلا يبيت ليلا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو قال بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم وذراريهم قال هم منهم، وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب رضي الله عنهم قال هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. باب قتل الصبيان في الحرب. قال حدثنا أحمد بن موسى قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. باب قتل النساء في الحرب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل النساء ولا الصبيان في الحرب، كان ينهى عن ذلك أشد النهي، وما علم أنه أمر بقتل النساء إلا مرة واحدة أمر بقتل امرأة، وذلك يوم لا ليس يوم خيبر، يوم خيبر هذه كما قتلت قصاصا بعد المعركة، لا يوم قريظة، يوم بني قريظة، يوم بني قريظة لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه في أثناء الحصار حين حوصر اليهود كان رجل وامرأة يعني زوجان داخل الحصن يتحدثان، والرجل في كرب عظيم من الخوف، وتعلمون اليهود فيهم من الخوف ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فكان الرجل في هم وكرب لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلهم، والله كان قد قذف في قلوبهم الرعب. فسألته امرأته عن حزنه فذكر أنه سيقتل مع من سيقتل، فقالت والله لا خير في الحياة بعدك، أريد أن أموت معك، إن قتلت أموت معك. فقال محمد لا يقتل النساء، فقالت لا بد من أن أموت معك، إذا مت أنت أموت معك. فقال محمد لا يقتل النساء إلا قصاصا، فإن شئت أن تموتي معي اقتلي رجلا منهم. فماذا فعلت؟ في اليوم الثاني وإذا رجل من الصحابة جالس تحت سور الحصن يتظلل بظله من المسلمين، فعلت أعلى الحصن وألقت على رأسه حجر الرحى كي تقتل به، فقتلته. فلما قتلته أخذت حين استسلم الرجال، وتعلمون أن سعد بن معاذ قضى فيهم أن تقتل الرجال وتسبى النساء والذرية، فقتل الرجال، وهذه المرأة قتلت معهم. تقول عائشة كانت عندها، تقول كانت تضحك ظهرا على بطن، يعني تتكلم وتضحك وتنكت، وإذا ضحكت سقطت على ظهرها وقامت يعني من شدة الضحك. وبينما هي كذلك وإذا بمناد ينادي باسمها أين فلانة، فقالت ها أنا ذا، وقامت مسرعة. فسألت عائشة ما بال هذه تخرج مسرعة فرحة، قالوا لتقتل، فقتلت ب ذاك الصحابي الذي قتلته، ألقت على رأسه حجر الرحى فقتلته، فقتلت قصاصا، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل النساء ولا الصبيان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قتل النساء في الحرم. قال: باب لا يعذب بعذاب الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم، هذا كان في العراق حين خرجت السبئية قبحهم الله، وأله علي رضي الله تعالى عنه، قالوا: أنت العلي العظيم. ولما خرج عليهم علي رضي الله عنه سجدوا له، خروا له سجدا، فنهاهم عن ذلك فلم ينتهوا، فأمر بالنيران فأوقدت وعرضهم على النار، إما أن يعودوا عما هم عليه أو يحرقهم، فأبوا أن يعودوا عن تأليهه علي رضي الله عنه، فأمر بأن يحرقوا وأن يلقوا في النار. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبر. قنبر هو مولاه، هو حاجبه. وكان ابن عباس بالبصرة، كان أميرا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه، كان أميرا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه، وعلي بالكوفة. فلما بلغ ابن عباس الخبر وهو بالبصرة قال: لو كنت مكانه ما أحرقتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وعلي رضي الله عنه معذور، لأنه ما بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء. في حديث ثمامة وقوله عز وجل: ما كان لنبي أن تكون له أسرى، الآية. قال: باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة. فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألوانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون، فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا. باب حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. قال: باب حرق الدور والنخيل. ورد أن هذا النبي هو موسى صلى الله عليه وسلم، وموسى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الهندية: أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. لفظ الجلالة ليست عندنا هكذا. قال: ليس في نسخ الخط عندنا بعد تسبح لفظ الله. أي تسبح الله، تسبح الله، ها إشارة يعني. نعم، يقول: ليس في النسخ. جميل. نعم، عندكم في الهندية؟ في الهندية تسبح الله. لا، ما في، لهم ما يضعون علامات ترقيم أبدا في النسخ الهندية، ما يضعون علامات ترقيم، لا استفهام ولا علامة تعجب ولا فاصلة ولا شيء، إنما يكتبونها سردا، لأنها طبعات حجرية قديمة. الطبعات الحجرية القديمة سواء كانت في الهند أو في مصر ما كانوا يستخدمون علامات الترقيم، يعني حتى طبعات بولاق القديمة ما فيها أي علامة من علامات الترقيم، إنما الكتابة على نسق واحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حرق الدور والنخيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعمى يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 أو 100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول: جرير، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو قال أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. باب قتل النائم المشرك. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، فقال: فدخلت في مربط دواب لهم. نعم. قال: وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم، فخرجوا يطلبونه، فخرجت فيهم خرج أريهم أنني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا، دخلت وأغلقوا باب الحصن ليلة، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن، ثم دخلت عليه، فقلت: يا أبا رافع، فأجابني، فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت: يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال: ما لك لأمك الويل. قلت: ما شأنك؟ قال: لا أدري من دخل عليه فضربني. قال: فوضعت سيفي في بطني، ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، ثم خرجت وأنا دهش، فأتيت سلما لهم لأنزل منه، فوقعت فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فما برحت حتى سمعت ناعية أبي رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. هذا كان بعد مقتل من؟ كعب بن الأشرف. كان هذان اليهوديان هم من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف في المدينة، قد سبق أن ذكرت لكم قصته وحاله، وكيف كان يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يؤذي المؤمنين ويتعرض لنساء المؤمنين، يتعرض لنساء الصحابة في شعره. وذكرت لكم كيف أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وصحبه قتلوه، ثم أرادوا أن يقتلوا صنوه وهو مثله في الشر والفساد والضلال والحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا أبو رافع، كان بخيبر. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة ليذهبوا إليه ويقتلوه، فذهبوا إلى خيبر، هذا بعد غزوة بدر. فقال أحدهم هذا، قال: لا تدخلوا أنتم، أنا وحدي أكفي إن شاء الله، يعني أنجز المهمة وحدي، ما يحتاج أنكم تدخلون كلكم. وقال: انتظروني خارج الحصن. وهم كانوا في الليل إذا غربت الشمس يغلقون باب حصونهم، لأنهم غاية في الجبن والخوف. فالمقصود أنهم حين أرادوا أن يدخلوا دخل معهم هذا الرجل وأغلقوا الباب، وبقي ساعة، ثم افتقدوا حمارا فخرجوا بعد الغروب، فخرج معهم كأنه يبحث، وهم لا يرون وجهه مع الظلام، إنما يرون شخصه. ثم دخلوا وأغلقوا الباب وعلقوا المفتاح في كوة، فرأى المفتاح وأخذه ودخل إلى بيت أبي رافع هذا اليهودي، وصار كلما فتح بابا دخل وأغلق من الداخل، حتى يعني لو اكتشف أمره لن يستطيعوا أن ينجدوا أبا رافع. فصعد فوجد أبا رافع في جماعة من اليهود يسمرون ويتحدثون، فكمن له واختبأ في مكان للدواب، دخل بين الدواب وبقي حتى مضت ساعة من الليل، وأبو رافع في سمره مع أصحابه يتضاحك، وأكلوا ثم انصرفوا، صرف أصحابه، فدخل هذا الرجل ودخل بيت أبي رافع وصار يغلق الأبواب، المفاتيح معه، حتى على العلية، الغرفة التي ينام فيها أبو رافع هذا المجرم. فدخل عليه في ظلمة الليل لا يدري أين هو، فقال: يا أبا رافع. قال: من؟ فعلم مكانه فجاء وضربه بالسيف، فصاح صيحة وخرج. لما خرج شك مات أو ما مات، لعله ما مات، فجاء وغير صوته وقال يا أبا رافع، قال من لأمك الويل؟ قال سمعت صراخك. خير؟ قال دخل رجل علي وضربني بالسيف لا أدري من هو، فعلم مكانه وجاءه ثم وضع السيف في بطنه واتكأ علي حتى وصل السيف إلى العمود الفقري إلى العظم، حتى سمع صوت العظم علم من الرجل ودع. ثم خرج وصار يفتح الأبواب ويغلقها ويفتح لأن الرجل صرخ والناس ستسامع. وبينما هو في دهشه ونزوله ما انتبه إلى الدرج فسقط، فانفكت ركبته أو انكسرت، حتى خرج من الحصن وأغلق وجاء أصحابه فقالوا ما بك؟ قال انفكت رجله أو انكسرت. قال لا والله لا أتحرك من مكاني حتى أتأكد أنه مات، أتأكد أنه مات. وبقي حتى الصباح، وفي الصباح وإذا بالناعية، الناعية الذي ينعى، رقى أعلى السور أعلى الحصن وهو يقول أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فعلم أنه مات، فحملوه حتى أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل، فنفث النبي صلى الله عليه وسلم على عظمه على فخذه فبرئت كأن لم يصف فيها بشيء. نعم، نقف على رأس باب شيخنا، احنا على رأس باب كذا باقي حديث، طيب نكمله. حسن الله بكم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.